نعود انها نطلع هذه الحلقة الى رسالة وصلت الى برنامج من مستمع الرمز الى سيد الخريف ألف عين مصري مقيم في المملكة. عرضنا بعض اسئلة له في حلقة الملك. وفي هذه الحلقة يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن الكفاءة في الزواج في الاسلام. هل هي كفاءة مال ام تعليم ام وضع اجتماعي؟ يدهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الكفاءة في الرجال بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضين دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وجعل الكفاءة قوله مرضيا في دينه وفي أمانته. وأما بالنسبة للنساء فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تنكح المرأة الأربع بمالها وبجمالها وبحسنها وبدينها تغفر بذات الدين كلمة تبت. تغفر بذات الدين قلبت يداك. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. إن نظر إليها أسرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أغاب عنها حذرته في نفسها وفي ماله. وحينئذ إذا كانت المرأة مرضية في دينها وأمانتها، وكان الرجل مرضيا في دينه وأمانته، تحققت الكفاءة فيما بينهما، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأسرة، يقول: مهدي إبراهيم مهدي سوداني مقيم في المملكة، يسأل جمع من الأسئلة. في أحدها يقول: قرأت في كتاب أن من أكل لحم الإبل يجب عليه إعادة الوضوء، أرجو الإفادة في هذا الموضوع. الجواب: أن الشخص إذا كان على وضوء إن أكل لحم جزير فإنه يتوضأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال نعم. وجوابه صلى الله عليه وسلم يعني توضأ، لأن السائل قال لا توضأ، فسأل فأجابه بقوله نعم، يعني معنى هذا نعم توضأ. وأن من القواعد المقررة أن السؤال معاد في الجواب، حينئذ يكون الوضوء من أكل لحوم الإبل واجب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: لقد أديت فريضة الحج في العام الماضي، وبعد ذلك أحرمت لأداء العمرة من داخل مكة ولكن خارج الحرم. وبعد فترة من أيام الحج سمعت أحدا يقول: على المعتمر أن يحرم من خارج مكة، فما هو رأيكم؟ الجواب: الشخص إذا كان في مكة وأراد أن يحرم بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل من أي جهة من الجهات التي هي خارج مكة، وأن يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم. والأصل في هذا

تزيد عن سنة، لكن تكون الفترة القصرى لكسر الصلاة في الإقامة المؤقتة، فهل يجوز أن أقصر الصلاة فترة 6 أشهر لأنني على سفر أم أصلي صلاة المقيم؟ الجواب: المسافر تارة يكون سائرا وتارة يكون مقيما، وإذا كان سائرا يبتدع السير قبل زوال الشمس، فإنه يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، وإذا بدأ السير بعد زوال الشمس فإنه يقدم الظهر مع العصر ويجمع جمع تقديم لأنه أرفق له. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، إن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء، فقلنا هنا جنوبا في وقت العشاء، وإن ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء مع المغرب وجمع بينهما جمع تقديم. هذا إذا كان سائرا، وكذلك لو أراد أن يجمع فهو سائر يختار جمع التقديم أو جمع التأخير، فالأمر في هذا يعسى. أما إذا كان مقيما، فالإقامة قد تكون محددة لأربعة أيام فما دون، وإذا حددها لأربعة أيام فما دون فله القصر والجمع، ولكن إذا كان يسمع النداء فإنه يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. لكن لو جمع وقصر جمع تقديم أو جمع تأخير فإنه يجوز له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو مقيم. أما إذا كان هذا الشخص مقيما إقامة محددة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يترخص في رحلة السفر. فإذا كان مقيما إقامة مرتبطة بحاجة لا يدري هل تنتهي بعد يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 5 مثلا من قدومه، فإنه يترخص يرخص السفر. لكن إذا كان مثل الأشخاص الذين يسافرون بالدراسة لتحضير الماجستير أو الدكتوراه أو الدراسة العالية والمدرسة العليا، فتكون المدة مثلا مدة الإقامة معروفة، مدة سنة، سنتان، 3 سنين، 4 سنين، وقد يقيم أكثر من هذا بمعنى أنه يذهب للدراسة العالية للدراسات العليا، وهذه الشهادات تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 سنوات. فحينئذ هذا الشخص الذي يكون من هذا النوع لا يترخص رحلة السفر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع محمد رصيد وعايد عواد العرابي يسألون: هل إذا كان الحاج في يوم عرفة وأراد أن يدعو بدعاء عرفة أن يتجه جهة الجبل أو جهة الكعبة؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: بحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني أن الشخص إذا أراد أن يدعو وأنه يستقبل القبلة، ومما يؤسف له ويحتاج في الحقيقة إلى تنبيه أن بعض الناس عندما يريد أن يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فبعد ما ينتهي من السلام يستقبل القبر ويدعو الله وهو مستقبل القبر

الوباء والمتمتع عليه طواف للعمره وسعي للعمره وطواف وسعي للحج اذا نزل من مكه يطوف ويسعى يطوف طواف الافاضه ثم يسعى بعده ويطوف بعد ذلك عند السفر طواف الوداع وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى دميم بتوقيع احد التوقيع اقيكم في الله من المدينه المنوره يسال: هل يأثم الانسان اذا لم يستر راسه طوال عمره؟ الجواب ان هذا يختلف باختلاف العادات من جهه القدح في عدالته من عدمها، اما من ناحيه الاذن فانه لا يكون اثما اذا كان رجلا، اما المراه فحكمها معروف وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يسترون رؤوسهم في الصلاه فقط ويقولون هذا سنه في الصلاه، هل هذا صحيح؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أو عند كل صلاة. الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة يلبس لباسا مقبولا ويستر رأسه أولا، لكن ستر الرأس ليس من أركان الصلاة وليس من واجباتها وليس من شروطها، وإنما هو جار على قاعدة مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فلو أن شخصا أراد أن يقف أمام شخص من المخلوقين فإنه سيهيئ نفسه تهيئة مقبولة، وإذا أراد أن يقف بين يدي الله جل وعلا فإنه يتفقد نفسه ويكون على وضع مقبول وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. المستمع احمد الزين يقول: هل يجوز لي ان اطلب مما علي من الصلاه الماضيه من قبل؟ فانني الان مريض على فراشي ولا اعرف كم سيدوم مرضي، ان يرزقني الله الشفاء. جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا السائل لم يذكر الصلوات التي تركها ولم يذكر سبب الترك، وإذا كان تركها وهو في مرضه يظن أنها ليست بواجبة عليه فإنه يقضيها حسب استطاعته وتكون مرتبة، ما إذا كان تاركا للصلاة مطلقا في بداية الأمر فحينئذ فهذا يكفيه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن التوبة تجد ما قبلها السائل من الذنب كما لا ذنب له. الله جل وعلا يقول: والله جل وعلا يقول: يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فكلمة يغفر الذنوب جميعا هذه عامة لسائر الذنوب كبيرها وصغيرها، اذا تاب الانسان منها فانه ليس دين الله وبين خلقه احد يحول بينه وبين التوبه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. اذا سمعت صوت الاذان عند صلاه الصبح وكان النبي يقبض علي لم اجلس للصلاه الا بعد طلوع الشمس واردت ان اصلي، فما حكمها؟ هل هي قضاء ويسقط عني الفرض ام ان هناك اثم يدهني؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: اذا اخبر الانسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه يفعلها ولكنه يكون آثما، أما إذا أخرها لغير وما إذا كان نائما ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها سواء كانت مثلا ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشرا أو فجر فإنه لا يكون آثما بل يقضي الصلاة ولا يكون آثما لأنه معذور وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف من الرياض، يسأل بعض الأسئلة في هذا اللقاء عن مسابقة الإيمان في الصلاة. جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني إمامكم ولا تسبقوني بالسجود الركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني أن الشخص لا يكون موافقا له ولا يكون سابقا له وإنما يكون متابعا له وإنما يكون متابعا له فلا يركع قبله ولا يركع مع ركوعه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع الحديث. فحينئذ إذن الموافقة والمسابقة ممنوعان والمتابعة هي المأمور بها وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.